أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا بالأمس الكلام الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله في مقام توجيه المسلك القائل بأن الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن تقدم على السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر واحد. ذكرنا هذا الكلام ووضحناه، وذكرنا أيضا أنه هو رحمه الله السلام عليكم ورحمة الله أصبح بصدد إبطال هذا الكلام، والذي أفاده بهذا الصدد هو أن تأثير المقتضي التنجيزي أيضا دوري، كما أن تأثير المقتضي التعليقي دوري كما ذكرناه بالأمس، تأثير المقتضي التنجيزي أيضا دوري ومستحيل. لماذا؟ لأن تأثير المقتضي التنجيزي متوقف على ماذا؟ متوقف على وجود المقتضي التنجيزي أولا، هذا واضح، لكن صرف وجود المقتضي لا يكفي للتأثير، التأثير بحاجة إلى عدم المانع أيضا، فتأثير المقتضي التنجيزي لا يكفي فيه مجرد وجود المقتضي التنجيزي، بل يتوقف على انعدام المانع عن هذا التأثير، وإلا فإن المقتضي مع وجود المانع لا يؤثر كما هو واضح. المانع هنا ما هو؟ المانع عن تأثير المقتضي التنجيزي عبارة عن المقتضي التعليقي. المقتضي التعليقي هو الذي يمنع، يعني السيرة التي قلنا أن عدم ردع الشارع عنها هذا مقتضي للحجية، هذا مقتضي تعليقي معلق على عدم الردع. هذه السيرة المعلقة على عدم الردع الذي سميناها التي سميناها بالمقتضي التعليقي، هذا يمنع عن تأثير المقتضي التنجيزي، يعني يمنع عن أن تكون الإطلاقات حجة، لأن السيرة تخصص الإطلاقات فتمنع عن حجية الإطلاقات، يعني تمنع عن تأثير الإطلاقات في الحجية وصيرورتها حجة. فالمقتضي التعليقي مانع عن تأثير المقتضي التنجيزي، هذا المانع يجب أن ينعدم حتى يؤثر المقتضي التنجيزي أثره. خب كيف ينعدم؟ انعدام هذا المانع بماذا يكون؟ انعدامه يكون بسبب تأثير المقتضي التنجيزي. يعني متى ينعدم المقتضي التعليقي؟ تنعدم السيرة المعلقة على عدم الرد فيما إذا المقتضي التنجيزي يعني ظهور الإطلاقات أصبح حجة. إذا ظهور الآيات أصبح حجة، خب الآيات تلدع عن العمل بخبر الواحد، تلدع عن الظن. فإن عدام هذا المقتضي التعليقي متوقف إذن على تأثير المقتضي التنجيزي. إذن فرجعنا إلى الحلقة الأولى، يعني أصبحنا ندور، صارت قضية دورية. كيف أكرر الدور؟ تأثير المقتضي التنجيزي دوري. لماذا؟ لأن تأثير المقتضي التنجيزي متوقف على عدم المانع، وعدم المانع عبارة عن عدم تأثير عدم المقتضي التعليقي، وعدم المقتضي التعليقي متوقف على تأثير المقتضي التنجيزي، فتأثير المقتضي التنجيزي متوقف على تأثير المقتضي التنجيزي، فتصبح القضية دائرية. فالحاصل أن يقول المحقق الإصفهاني في جواب الوجه الذي أفاده، هو يقول في مقام إبطال هذا الوجه: مجرد كون الاقتضاء في أحد الجانبين تعليقيا وفي الجانب الآخر تنجيزيا، هذا لا يوجب الفرق في قضية الدور. الدور هنا هم موجود، هنا هم موجود. تأثير المقتضي التعليقي دوري، تأثير المقتضي التنجيزي أيضا دوري. الدور الأول وضحناه بالأمس، الدور الثاني هم وضحناه اليوم. فكما أن تأثير المقتضي التعليقي غير ممكن، كذلك تأثير المقتضي التنجيزي أيضا غير ممكن. هذا ما أبطل به رحمه الله هذا الوجه. وبهذا وقع المحقق الإصفهاني رحمه الله في مخالفة وجدانية، كيف؟ باعتبار أن لازم كلامه رحمه الله أنه في موارد وجود مقتضيين أحدهما تنجيزي والآخر تعليقي، في موارد من هذا القبيل لا يؤثر لا هذا ولا هذا، لأنه تأثير هذا دوري كما قلنا، تأثير ذاك هم دوري، بالتالي يجب أن يقف المقتضيان معا مكتوفي اليدين، لا هذا يؤثر ولا هذا يؤثر، وهذا خلاف الوجدان. الآن أمثل بمثال عرفي: إذا كان هناك ماء واحد وكان هناك شخصان، أحد الشخصين يريد شرب هذا الماء فعلا، يريد شرب الماء بدون أن تكون إرادته لشرب الماء معلقة على شيء ومشروطة بشيء، لا فعلا يريد شرب الماء، خب الإرادة مقتضٍ، الإرادة مقتضٍ لصدور الفعل الاختياري الإرادي من الإنسان. أي فعل اختياري إرادي يريد أن يصدر من الإنسان، المقتضي فيه هو الإرادة. إذا أراد الإنسان فعلا فهذه الإرادة مقتضي، مثل النار اللي هي مقتضي للإحراق، إذا هذه الإرادة ما اصطدمت بالمانع تؤثر ويصدر الفعل الاختياري من الإنسان، إذا اصطدمت بمانع لا تؤثر. فالإرادة مقتضي لشرب الماء، هذا الشخص الأول إرادته لشرب الماء فعلية، الشخص الثاني إرادته لشرب الماء معلقة على عدم إرادة الشخص الأول شرب الماء. هنا كلاهما ما راح يشرب الماء بناء على كلام المحقق الصفهاني، تأثير المقتضي التنجيزي دوري، تأثير المقتضي التعليقي هم دوري، فلا هذا راح يشرب الماء لا هذا. هيك يعني لو افترضنا شخصين احدهما يريد ان يشرب الماء والثاني يقول اذا انت ما تشرب انا اريد اشرب، من الذي راح يشرب الماء؟ الاول قطعا، الاول راح يشرب الماء إرادته فعلية. الثاني يقول إذا أنت ما تريد تشرب الماء أنا أشرب، الأول يقول لا أنا أريد أشرب الماء، سواء أنت تريد تشرب الماء أو ما تريد، فالذي راح يشرب الأول مو أنه لا هذا ولا هذا. هذه يعني لازم كلام المحقق الخراس الإصفهاني رحمه الله هو عدم تحقق الشرب من كليهما، مع أن من الواضح في موارد من هذا القبيل المقتضي التنجيزي هو الذي يؤثر ويتعطل المقتضي التعليقي. الماء سوف يشربه ذاك الشخص الذي إرادته للشرب ناجزة وفعلية وثابتة حالا وعلى كل حال، ذاك هو الذي راح يشرب الماء، بخلاف الثاني الذي إرادته للشرب معلقة على عدم إرادة الأول. إذن فهذا أول يعني مخالفة وجدانية يستلزمها كلام المحقق الإصفهاني. على كل حال نحن كلامنا حول الإشكال الذي هو ذكرناه اليوم، الإشكال الذي هو أبطل به الوجه، لنا كلام حول هذا الإشكال، ولنا كلام حول أصل الوجه الذي ذكره رحمه الله. أما بالنسبة للإشكال الذي أبطل به الوجه الذي ذكره، والإشكال كان شنو؟ الإشكال هو أن تأثير المقتضي التنجيزي هم دوري، كما أن تأثير المقتضي التعليقي دوري، تأثير المقتضي التنجيزي دوري. هذا الإشكال غير وارد، وذلك لأن تأثير المقتضي التنجيزي ليس دوريا، لأن هذا التأثير كما قلتم يتوقف على وجود المقتضي التنجيزي وهو موجود، ويتوقف أيضا على عدم المانع، صح؟ هذا كله صحيح. فالمقتضي التنجيزي إنما يؤثر أثره فيما إذا كان موجودا وفيما إذا لم يكن هناك مانع. نحن ندعي أن هذا المقتضي التنجيزي هو الذي يؤثر، فهو موجود والمانع أيضا معدوم ومفقود، هو الذي يؤثر يعني وفقا للأمر الوجداني الذي ذكرناه، وفقا لمثال شرب الماء. المقتضي التنجيزي هو الذي فعلا راح يؤثر، لأنه هو موجود والمانع مالته مفقود. أما كونه موجودا فهذا هو المفروض واضح، وأما كون المانع مفقودا لأن ما يتصور مانعا عن تأثير المقتضي التنجيزي هو المقتضي التعليقي، والمقتضي التعليقي تستحيل مانعيته. الكلام هنا يستحيل أن يكون المقتضي التعليقي مانعا عن تأثير المقتضي التنجيزي، يعني تأثير المقتضي التعليقي بنفسه لا يصلح للمانعية، هو لا يصلح للمانعية أبدا، لماذا بهذا البرهان الذي الآن أقوله؟ ببرهان أنه لو كان تأثير المقتضي التعليقي مانعا عن التأثير المقتضي التنجيزي، لو كان صالحا للمانعية فلا يخلو الأمر من إحدى حالتين: إما أن يكون مانعا في ظرف وجوده، وإما أن يكون مانعا في ظرف عدمه. أيهما؟ تأثير المقتضي التعليقي متى يكون مانعا عن تأثير المقتضي التنجيزي؟ عندما يكون موجودا يكون مانعا عن ذاك، أو عندما يكون معدوما يكون مانعا عن ذاك؟ شق ثالث خب بعد ماكو، لأنه ارتفاع النقيضين محال، إما عند وجوده أو عند عدمه، لا عند وجوده ولا عند عدمه ما يصير. فإما أن تختاروا أن المقتضي التعليقي عند وجوده في ظرف وجوده يمنع عن تأثير المقتضي التنجيزي، أو تختاروا الشق الثاني أن المقتضي التعليقي عند عدمه يمنع عن تأثير المقتضي التنجيزي. فإن اخترتم الشق الأول وقلتم أن المقتضي التعليقي مانع عن تأثير التنجيزي في ظرف وجوده هو، هذا باطل وغير معقول أبدا، لأن ظرف وجود المقتضي التعليقي مساوق لظرف ماذا؟ تحقق المعلق عليه. المقتضي التعليقي معلق على شيء، ظرف وجود المقتضي التعليقي هو ظرف تحقق المعلق عليه، لأن المقتضي التعليقي معلق على شيء، إذا ذاك الشيء صار هذا يكون موجود، فظرف وجود المقتضي التعليقي مساوق لفرض تحقق المعلق عليه، والمعلق عليه ما هو؟ المقتضي التعليقي معلق على ماذا؟ مشروط بماذا؟ معلق عليه انعدام تأثير المقتضي التنجيزي. المعلق عليه يعني الأمر الذي علق عليه المقتضي التعليقي عبارة عن انعدام تأثير المقتضي التنجيزي، لأن المفروض، مفروضنا هذا كان، أن المقتضي التعليقي معلق على عدم تأثير المقتضي التنجيزي. إذن المقتضي التعليقي في طول عدم تأثير المقتضي التنجيزي فعلا، فإذا كان في طوله كيف يمنع عنه؟ مستحيل. الشيء الذي هو في طول هذا الشيء كيف يمنع عن هذا الشيء؟ المانع يجب أن يكون إما في رتبة الشيء أو قبل الشيء يمنع عنه. إذا هو في طول الشيء يعني لا يتحقق إلا إذا تحقق هذا الشيء، إذن كيف هو عندما يتحقق وتحقق هذا كيف يمنع عنه؟ الواقع يتغير عما وقع عليه؟ مستحيل هذا. فهذا الفارق باطل وغير معقول، أن يكون تأثير المقتضي التعليقي في ظرف وجوده مانعا عن تأثير المقتضي التنجيزي، لأن ظرف وجوده هو ظرف انعدام تأثير المقتضي التنجيزي. خب، هذا الفرض باطل. الفرض الثاني أن تقولوا أن تأثير أن المقتضي التعليقي مانع في ظرف عدمه مانع عن تأثير المقتضي التنجيزي، هذا أيضا واضح البطلان، العدم لا يصلح للمانعية عن شيء، مانعية كل شيء إنما هي فرع وجود ذاك الشيء. الرطوبة مانعة عن احتراق الجسم في فرض وجود الرطوبة في الجسم. في فرض عدم وجود الرطوبة في الجسم كيف يعقل أن تكون الرطوبة حال انعدامها مانعة عن تأثير المقتضي؟ المعدوم يستحيل مانعيته. وعليه فالنتيجة أنه كلما وجد مقتضيان، أحدهما وجوده فعلي والآخر وجوده معلق على عدم الأول، هنا يستحيل أن يكون الثاني مانعا عن تأثير الأول، بل الذي يؤثر هو الأول قطعا بخلاف الثاني، لأن فرض كون الأول فعليا هو هذا يلغي ويمنع عن تأثير الثاني، بل يرفع أصل وجود الثاني، بل لا يبقى معنى لوجود الثاني أصلا، لأن وجود الثاني معلق على عدم المقتضي الفعلي المنجز كما عرفتم. إذن فقد اتضح أن تأثير المقتضي الفعلي، عفوا تأثير المقتضي التعليقي، هذا بنفسه قاصر عن أن يمنع عن تأثير المقتضي التنجيزي. والنكتة في ذلك عبارة عن هذا البرهان الذي ذكرناه. وبهذا اتضح أن الصحيح هو تقديم المقتضي التنجيزي على المقتضي التعليقي، كلما دار الأمر بين هذين المقتضيين الصحيح هو أن المقتضي التنجيزي هو الذي يقدم وهو الذي يؤثر، لكن ليس ببرهان الدور وما قاله رحمه الله، وإنما بهذا البيان الذي قلناه، يعني بالبيان الذي لو أردنا أن نبينه باللغة العرفية نقول بالوجدان الشاهد والحاكم، بأنه لو كان هناك كما قلنا في مثال الماء، لو كان هناك ماء واحد وعند شخصين أحدهما يريد أن يشرب والآخر يريد أن يشرب إذا لم يرد الأول الشرب، خب هنا من الواضح أن الذي سوف يشرب الماء هو الأول، المقتضي التنجيزي هو الذي يتقدم تكوينا وطبيعيا وأوتوماتيكيا، هو الذي راح يؤثر، والمقتضي التعليقي أصلا ما راح يؤثر وما يمكن أن يؤثر، ما يمكن أن يؤثر بهذا البرهان الذي ذكرنا، يعني مستحيل أن يمنع، مستحيل أن يمنع عن تأثير الأول. هذا بل نعم ها ترتب تكويني، مو ذاك الترتب اللي عندنا في باب التزاحم بين أمرين، لا ترتب تكويني، يعني تكوينا هذا مترتب، هذا في طول ذاك مترتب على ذاك، إذا ذاك ما يريد هذا يريد، فمستحيل أن يكون هذا المعلق يمنع عن ذاك إرادة تتأثر، مستحيل، إرادة ذاك فعلية ناجزة. هذا بالنسبة إلى الإشكال الذي أورده المحقق الصواني على كلامه الذي ذكره. أما أصل الكلام، أصل الوجه الذي أفاده، وهو أنه كلما وجد مقتضيان أحدهما تنجيزي والآخر تعليقي، هذه الصغرى الكبرى مالتها أنه شنو يقدم المقتضي التنجيزي على المقتضي التعليقي، أصل هذا الوجه متين صحيح، نحن أيضا نقوله. ففي المقام إذا نريد نطبق هذا هيش نقول، ما دام يوجد مقتضي فعلي وهو الإطلاقات التي تقتضي الحجية، ومقتضي تعليقي وهي عبارة عن السيرة المعلقة على عدم ردع الشارع، هنا التقدم مع المقتضي التنجيزي، مع الإطلاقات التي هي ظاهرة في الشمول لكل ظن حتى الظن الحاصل من خبر الواحد. يعني الوجه الذي ذكره المحقق الإصفهاني لترجيح جانب الإطلاقات على جانب السيرة، هذا الوجه متين لكن مع تغيير يسير لظاهر عبارته. إذا شوية نتصرف في عبارته ونغير فيكون الكلام صحيح، باعتبار أن ظاهر عبارته كما تلاحظون إذا لاحظت عبارته، ظاهر عبارته هو أنه يعتبر مقتضي الحجية في جانب الآيات يراه عبارة عن الظهور. يقول ظهور الآيات يعني إطلاق الآيات، شمول الآيات لكل ظن حتى الظن الحاصل من خبر واحد، هذا الظهور هذا الشمول مقتضي. لماذا مقتضي؟ للحجية، الظهور حجة، فالمقتضي التنجيزي يعتبر عبارة عن الظهور. هذا إذا غيرناه شوية، غيرناه بماذا؟ بالذي قلناه سابقا. نحن سابقا قلنا أن الوجه في حجية الظهور يعني الظهور حجية الظهور متوقفة على أمرين: أولا نفس الظهور، ثانيا عدم العلم بكذب الظهور. إذا كان ظهور ما موجودا ولم نعلم بكذبه حينئذ يكون حجة، يعني هذان الأمران يجب أن نضم أحدهما. أصل الظهور أصل الدلالة تكون موجودة، وهذا موجود هنا في الآيات، لا شك أن الآيات تدل بحسب الدلالة اللفظية تدل على النهي عن العمل بأي ظن حتى الظن الحاصل من خبر الواحد. فأصل الدلالة والظهور هذا مطلب، والمطلب الآخر عدم الكذب، عدم العلم بكذب هذه الدلالة، عدم العلم بكذب الظهور. فإذن اقتضاء السيرة للحجية معلق على عدم الرد، بينما اقتضاء الآيات للحجية تنجيزي، لأن الحجية في الآيات لا تحتاج إلا إلى هذين الأمرين: أصل ثبوت الظهور والدلالة، والأمر الثاني عدم العلم بكذب هذا الظهور، وكلا الأمرين متحقق في المقام. أصل الظهور في الآيات موجود، ومن ناحية أخرى لا نعلم وجدانا بكذب هذا الظهور، يعني لا نعلم مثلا أنه أكو شيء خصص هذه الآيات أو قيد هذه الآيات، قيد إطلاقها أو خصص عمومها، ما عندنا علم. فكلاهما متحقق في المقام، فالنتيجة أن الإطلاقات رادعة عن السيرة، والسيرة لا حجية لها، لأن ملاك السيرة غير تام في المقام، فإن ملاك السيرة هو استكشاف إمضاء الشارع من عدم ردعه عنها، بينما الردع هنا ثابت من خلال الإطلاقات. إذن هذا الوجه الذي أفاده رحمه الله في غاية المتانة والصحة إذا أرجعناه إلى ما قلناه. فالنتيجة التي انتهينا إليها بعد هذا التطواف الطويل العريض، بعد هذا البحث المفصل، عبارة عن أننا لو أردنا أن نمشي حسب المنهج الذي سار عليه المحقق الخراساني رحمه الله، وتبعه في ذلك المحققون من علماء الأصول من بعده، النتيجة أنه الإطلاقات رادعة عن السيرة. إذا أردنا أن نمشي حسب هذا المنهج الذي مشوا عليه، الإطلاقات رادعة، يعني نقدم جانب الإطلاقات على جانب السيرة، لكن يجب أن لا ننسى ما ذكرناه في أول هذه المسألة قبل كم شهر، قبل عدة شهور في بداية البحث عندما طرح هذا الإشكال، إشكال وجود ردع عن السيرة العقلائية في مسألة خبر الواحد، وهذا الردع متمثل في الآيات، أول ما طرحنا هذا الإشكال نحن هناك بينا رأينا في الجواب على هذا الإشكال. يجب أن لا ننسى ذاك المطلب الذي بيناه، يعني إذا لاحظنا ذاك المطلب فلا تصل النوبة أبدا إلى كل هذا الكلام الذي قالوه، كل هذان الدوران والسلسلات الدائرية التي ذكروها والأجوبة والنقاشات والوجوه والتقريبات، كل هذا لا تصل النوبة إذا تذكرنا ولاحظنا ما قلناه. فنحن قلنا هناك إن الجواب الصحيح، يعني العمدة في الجواب على هذا الإشكال، إشكال الردع عن السيرة من خلال الآيات، العمدة في الجواب على هذا الإشكال قبل أن تصل النوبة إلى هذه الخصوصيات التي ذكروها، العمدة وجوه أخرى نحن ذكرناها هناك، وحاصل تلك الوجوه كان عبارة عن أن هذا الإشكال باطل، شبهة الردع عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد، هذه الشبهة باطلة وغير صحيحة، وحل هذه المشكلة بالأمور التي ذكرناها هناك. أنا ألخص الآن الأمور التي ذكرناها لكي يعني تكونوا على بصيرة من ما قلناه خلاصة، ولا تفصيل هذا كله تقدم. حاصل الوجوه التي ذكرناها لإبطال هذه الشبهة عبارة عن ما يلي: أولا، نحن قلنا أن أصل دلالة هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، أصل دلالتها على عدم حجية الظن غير تامة. الآيات أساسا في نفسها ما تدل على عدم حجية الظن، الآيات تدل على مطلب آخر أصلا لا علاقة له بعدم حجية الظن. فأصل دلالة الآيات على الردع عن العمل بالظن هذه الدلالة غير تامة، هذا أولا. فإذا الدلالة متامة بعد أصلا الشبهة انحلت، الشبهة متقومة بأن تكون الآيات دالة ظاهرة دالة على الردع عن العمل بالظن، أصل هذا الظهور نحن لم نقبله، هذا أولا. ثانيا، حتى لو فرضنا أن الآيات دالة على عدم حجية الظن، مع ذلك رسوخ السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة وارتكازية هذه السيرة يمنع عن أن ينعقد إطلاق لهذه الآيات. السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد سيرة راسخة متمكنة، لها جذور في نفوس العقلاء والعرف، هكذا سيرة وجودها يمنع عن، مثل قرينة اللبية المتصل بالخطاب، يمنع عن أن ينعقد للخطابات القرآنية إطلاق يشمل حتى الظن الحاصل من خبر الثقة. يعني هذه السيرة تخلي الآيات تنصرف عن خبر الثقة، تدفع الآيات عن خبر الثقة إلى ظنون الأخرى. مع وجود هكذا سيرة لا ينعقد إطلاق في الآيات يشمل العمل بالظن الحاصل من خبر الواحد، بلحاظ أن السيرة تصبح بمثابة القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور، هذا هم ثانيا. وثالثا، حتى لو فرضنا انعقاد الظهور في الإطلاق في الآيات بحيث يشمل الظن الحاصل من خبر الواحد، هذا الظهور ليس حجة قطعا حتى لو سلمنا به وغضبنا النظر عن الإشكال الثاني والأول، هذا الظهور ليس حجة، وبالتالي هذا الظهور ليس رادعا عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة. لماذا؟ باعتبار انعقاد سيرة المتشرعة فعلا على العمل بأخبار الثقات. سيرة متشرعة أي غير السيرة العقلائية، فإن انعقاد السيرة المتشرعية قطعي. يعني احنا وضحناه سابقا أنه لا شك أن المتشرع من أصحاب الأئمة في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات التي تصلهم. الإنسان الجالس في خراسان واللي ما عنده طريق إلى الإمام الصادق في المدينة ماذا كان يعمل؟ يعمل بأخبار الآحاد الثقات التي كانت تصله عن الإمام الصادق، وهكذا وهكذا. هذا وضحناه بما لا مزيد عليه سابقا عندما قربنا السيرة المتشرع. فأصل انعقاد سيرة المتشرع في عصر الأئمة على العمل بأخبار الثقات هذا قطعي، وهذه السيرة تكشف كشفا إنيا، يعني كما يكشف المعلول عن العلة تكشف كشفا إنيا عن عدم ردع الشارع، لأنها سيرة متشرعة يعني متلقات من الشارع قطعا، ماكو تفسير آخر لوجودها، مو سيرة عقلائية حتى ما تكشف عن عن عن رأي الشارع. سيرة للناس للناس متشرعة بما هم متشرعة كانوا يعملون بخبر الثقة، فسيرتهم متلقات من الشارع قطعا. إذن فالآيات والإطلاقات الناهية عن العمل بالظن لم تجدي نفعا في ردع المتشرعة عن سيرتهم، ما ردعت المتشرعة، الآيات كانت موجودة في عصر الإمام الصادق، هذه الآيات كانت موجودة، أصحاب الأئمة لم يرتدعوا بموجب الآيات عن العمل بخبر الثقة. فإذن هذا معناه أن هذا الظهور حتى لو كان موجودا لم يكن حجة. يعني هؤلاء لو كانت الإطلاقات رادعة حقا عن العمل بأخبار الثقات لما انعقدت سيرة المتشرعة على العمل بأخبار الثقات، لأن المتشرع هم يقرون القرآن، خب هم كانوا يقرؤون هذه الآيات فما رأوا فيها ردعا، ما رأوا في الآيات ردعا عن العمل بخبر الثقة، استمروا على سيرتهم. هذا هم المطلب الثالث. والمطلب الرابع هو أننا حتى لو قطعنا النظر عن سيرة المتشرع وبقينا نحن وسيرة العقلاء، مع ذلك الإطلاقات المذكورة لا تصلح للرادع لما أشرنا إليه مرارا من أن البيان الشرعي الرادع عن السيرة يجب أن يكون رادعا عن السيرة صراحة، لا يكفي في الردع عن سيرة راسخة متمركزة لها جذور، لا يكفي في الردع عنها مجرد وجود إطلاق في آية أو في آيتين، هذا لا يكفي في الردع أبدا. الردع من خلال الإطلاق أو العموم قد يغفل عنه الناس، بينما المفروض أن الشارع يريد أن يردع الناس عن عملهم الجذري، فكيف هذا يصير من خلال إطلاق أو عموم في آية أو آيتين؟ هذا لا يمكن أن يكون رادعا. حتى البيان الصريح إذا كان واحد هم يكفي، يعني في اقتلاع جذور سيرة عقلائية لابد من أن تصدر بيانات عديدة وصريحة لكي تقتلع جذور هذه، كما كان الردع عن الربا هكذا، شقد الشريعة ذكرت مضار الربا ومآثم الربا ببيانات غلاظ شداد بتعابير صريحة واضحة، لم تكتفي في النهي عن الربا بإطلاق آية أو بعموم آية. هذا ليس هو دأب الردع، دأب الشارع عندما يريد أن يردع عن السيرة ليس دأبه هذا. فالسيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة زين أقل رسوخا من السيرة العقلائية القائمة على العمل بالقياس، أقل رسوخا من السيرة العقلائية القائمة على العمل على الربا، ومو أقل. كيف الشارع عندما أراد أن يشجب القياس صدر بيانات عديدة عندما أراد أن يشجب الربا كذلك فهناهم كذلك. فالآيات حتى لو فرض ظهورها لا تكفي. هذا تمام ما أردناه أن نذكره في السيرة. وبهذا تم الكلام عن الاستدلال بالإجماع أو السيرة على حجية خبر الواحد. وإلى هنا تحصل لدينا دليلان صحيحان على حجية خبر الواحد الثقة، أحدهما السنة الشريفة التي ذكرناها سابقا، والدليل الثاني الإجماع أو بعبارة أخرى السيرة. والدليل الصحيح عندنا على حجية خبر الواحد منحصر بهذين، بعدما عرفنا من أن الاستدلال بالقرآن لم يصح، آية النبأ وغيرها الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لم يصح، والاستدلال بالعقل هم على الحجية هذا أيضا استدلال غير صحيح كما يأتي إن شاء الله. فإذا استثنينا الآيات يعني القرآن واستثنينا العقل يبقى هذان الدليلان، السنة والإجماع أو السيرة بعبارة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.